قوله مستعينين بالله حكم الأضحية اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب جماهير العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأحمد في رواية، واستدل القائلون بالوجوب بعموم قوله تعالى فصل لربك وانحر. فهنا سياق الآية يدل على ماذا؟ على الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك استدلوا بخبر آخر ولكنه موقوف على أبي هريرة، وفيه من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. إذن فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية أن الأضحية ماذا؟ لا، واجبة. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، واستدلوا بما روي موقوفا على أبي هريرة من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا. وقال جماهير العلماء بأنها سنة مؤكدة، وقال بذلك مالك والشافعي وأحمد في رواية، قالوا بأنها سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. فهنا علق الأمر بماذا؟ بالإرادة. فعلمنا حينئذ أن الأضحية ليست بواجبة. ثم بعد ذلك هذا الخبر قرينة تصرف الأمر في قوله تعالى فصل لربك وانحر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، خصوصا أن أبا بكر وعمر كان في بعض الأعوام لا يضحيان لأجل ألا يظن الناس وجوب الأضحية. ولكن لا شك أن من كان عنده قدرة مالية على الأضحية فإنها سنة في حقه، ويكره في حقه أن يتقاعس عنها، خصوصا أن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر هو ماذا؟ إراقة الدم. لذلك سمي هذا اليوم بيوم النحر تعظيما لعبادة النحر فيه. وكذلك يسمى مثلا بعيد الأضحى لأن الإنسان يقدم هذه الأضحية قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل بهيمة الأنعام على الصحيح من أقوال أهل العلم هي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. هل لهذا دليل؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرته نحر إبلا ولم ينحر غنما. ممتاز. البدنة تجزع عن سبع. ممتاز. ممتاز. يقول عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير إلى صلاة الجمعة ذكر غير أنواع ضرر على من حتى الأفضل في مكيه. نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فهذا يدل على أن الإبل أفضل من البقر، وأن البقر أفضل من الغنم. ولكن أهل العلم قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالأفضل له أن يضحي بالكبش أفضل من أن يكون شريكا في بدنه. ولكن لو ضحى ببدنه لوحده وعن أهل بيته فهي أفضل بكثير، لأنها تعدل سبعة، تجزي عن سبعة، وكذلك البقرة تجزي عن سبعة. هذه مسألة سألني أحد الأخوة، قال هل يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة؟ يعني مثلا عندنا شاة قيمتها مثلا بعشرين ألف، خمسين ألف وصلت. نعم. شيخ الإبل تجزي عن عشرة. كيف؟ عن عشرة والبقرة عن سبعة. كيف؟ إيش بيوم؟ إيش بيوم؟ إيش بيوم؟ عن عشرة. الإبل لا لا عن سبعة كلها عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد. أكمل هذه المسألة بس دقيقة. فسألني فقال هل يجزئ أو هل يجوز الاشتراك في أضحية واحد يعني في شاة؟ قلنا أن شاة قيمتها 20 مثلا جيد، ويعني كان عندنا 5 من الإخوة فكل واحد دفع 2000 5 هم 25 نعم دفع 4000 كل واحد يدفع 4000 فهنا تم المبلغ. فأيهما أعظم أن يشترك في شاة أو يشترك في ناقة أو في بقرة؟ سمح يا شيخ. بداية يجوز يعني أهل البيت كلهم أن يشتركوا في شاة واحدة. هي نعم تجزئهم لكن الآن تجزئهم شاة واحدة تجزئ أهل البيت كامل. أنا نقول لك ولكن الأفضل لو يعني بدنة، لأن البدنة أغلى من ال. نعم أحسن. نعم ولا شك دائما في أي جنس من أجناس بهيمة الأنعام الأعظم أجرا أنفسها عند أهلها وأكثرها قيمة. نعم سلام. لكن هي طلبات منه أن كبش أن شخص واحد هذا هو. طب إذا اشتركوا يجوز أو ما يصح الاشتراك بهذا؟ نعم أحسنت. هي حقيقة لا تجزئ لكنهم يشتركون في الثواب. لهم ثواب بس اللحم. نعم لكنها لا تجزئ. لا تجزئ. ألا يدل هذا على استحباب الأضحية؟ دليل على استحباب الأضحية؟ وليس الوجوب إذا اشتركت عائلة كاملة في يعني مثلا شاة؟ نعم كلام سليم، لكن قد يقال، قد يعترض عليك معترض، يقال أن الوجوب هنا على البيت وأهله. يكون الوجوب متجه على عموم البيت وأهله. فهو نعم هنا لا شك أن الإجزاء لا تجزي عن البيت هنا. يعني مثلا لو عندنا 7 أشخاص اشتركوا في شاة واحدة كل واحد منهم يقول أريد أن تجزي عني وعن أهل بيتي، ها؟ لا تجزي. لكن لو اشتركوا في بقرة أو وكان مثلا عددهم 7 نعم أجزأت عن 7 بيوت. لكن أن يشترك في شاة أو يشتركوا في شاة واحدة فإنهم يؤجرون لكن لا تجزي عن أحدهم. فهنا فرق، يعني عندنا الآن أضحية واحدة جيد اشتركوا فيها فجزأ الثواب ليس كذلك، لكن عندنا الآن لا، مثلا بدنة أو بقرة فيها تجزي عن 7 واحد أخذ. اي نعم 7 بيوت ولا 7 أشخاص هو العموم إذا أطلق البيت عن صاحب البيت وأهله. اي نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته وكذلك ضحى كذلك عن فقراء أمتي. نعم من اللي يسأل؟ ها؟ من اللي يقرأ ضحى الكبشين عند حين يقرأ بيدي وثم وكبش؟ نعم أحدهم عن أمي وعن أهل بيته والثاني عن ثم الذي ضحى من أمتي. نعم أحسن. هذا دل على عدم الوجوب من لم يجد يدل على التعدد، يعني أنه يجوز أنه كبش أكثر من شخص إيه نعم في الثواب لكن ليس في الإجزاء. في الثواب ليس في الإجزاء. نعم قد يقال من ذلك. قد يكون خاص وسنة لكم. هو على العموم نحن قررنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، والقول بالوجوب فيه ما يدل من دلالة الشرع على صرف ما جاء الأمر فيه في عموم قول الله تعالى فصل لربك وانحر، أنه اقترن به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح من الأنعام الثلاثة، ذبح 63 ناقة وذبح البقرة لنسائه وذبح الكبشين لأبيه. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أنه ذبح كذلك عن بعض نسائه لأنه كنا في هذا الحج فضحى عن نسائه. نعم فإذا كذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالأضحية قضية التعيين، أنه إذا عين الأضحية لزمت ولا يجوز بيعها ولا استبدالها، استبدالها سنفصل فيه، ولا تشرع كذلك هبتها لأن انتقلت من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى، والمال كله ملك لله، لكنها بالتعيين خرجت عن ملكه. لكن استثنى العلماء بعض الاستثناء، يعني أن يستبدلها بخير من أحسن، يعني مثلا اشترى أضحية عينها أنها أضحية، فما شاء الله إذا بالجار جاء ما شاء الله بأضاحي سمان أعظم حجما من هذه وأنفس عند أهلها وأكثر قيمة، فقال هل تبيعني من هذه؟ قال نعم، فاشترى منه وعين تلك أضحية وباع تلك أو أهداها أو ما شابه ذلك، جاز أو لم يجز؟ نعم جاز. هذه حالة استثناها أهل العلم من قضية التعيين. كذلك إذا تعينت الأضحية ثم أصيبت، يعني مثلا يسألني واحد ما أدري وين أمس يقول في شاة أصابتها شظية، قلت الله أكبر أصبحت حتى الشياة تصاب، الله أكبر. فممكن يعني قد تكون يعني لا قدر الله ممكن يعني ينفجر غاز أو شيء أو ما شابه ذلك، فقد تأتي شظية في الشاة ثم بعد ذلك تصبح عرجاء. بعد الدور الله المستعان. فنعم هذا وارد، فإذا وقعت الإصابة عليها بعد التعيين فإنها تجزئ عنه حتى وإن أصيبت. إذا ماتت وكان سبب الموت بغير تفريط فلا ضمان، فلا ضمان، هذا فلا ضمان من ناحية الوجوب، لكن الإنسان ما طابت نفسه أن يمر عليه العيد ولا يقرب بين يدي الله عز وجل في هذه الأيام بقربان. من حيث الوجوب يقول يجب عليه، نقول لا لا يجب، لكن يستحب في حقه أن إذا ماتت بغير تفريط هل يستحب في حقه أن يأتي بشاة أخرى أو بكبش آخر؟ نقول نعم يستحب له ويندب له، لأن إيقاع العبادة عبادة النحر والتقرب إلى الله بإراقة الدم في هذا اليوم أمر عظيم وفيه أجر جزيل. وقبل التعيين، قبل التعيين الآن ما ما بعد اشترى، نعم نعم ما لا تجزي، نعم لا تجزي. إذا مثلا كان هناك شاة ولم تعين بعد وأصيبت، أصيبت مثلا، نعم ما تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن هناك أوصاف أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزي في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أو الكسير كما جاء في بعض الروايات. بعد التعيين تصبح واجبة؟ نعم تجب عليه خلاص. نعم نعم الضعيف الهزيلة يقال فيها ما يقال في النذر التعيين إن استبدل بخير منها وهذا. نعم نعم يقال في النذر نعم كما يقال في النذر. نعم لأنه الآن انتقل إلى الأرض، لكن إذا أراد أن يستبدلها بما دونها لا لا يجوز، لأننا قلنا بذلك لأنه أراد أن يقرب ما هو أفضل فلذلك جاز. هنا مسألة أخرى كذلك، إذا تلفت الأضحية بعد التعيين، فالتلف هنا لا يخلو من حالين: أن يكون بتفريط أو بغير تفريط. إذا كان بتفريط فعلى المعين الضمان، يعني على من عين الأضحية الضمان. ما معنى ذلك؟ أنه خلاص يذهب الله يعينه يذهب ويشتري بدلا عن هذه الشاة أو هذا الكبش. فمثلا رجل ربط الكبش في الشارع جيد في الليل، فلما أصبح وجد الكبش قد دهسته سيارة، مفرط أو غير مفرط؟ مفرط، فعليه الضمان. رجل لا ربطها داخل البيت ووضع عندها أكل وماء وهيأ لها أسباب العيش، نعم ما قصر مدلعها وحط لها فراش وكنبة ما شاء الله، يعني قمة في الرفاهية، خمس نجوم لاستقبال السكين. جاءتها قذيفة، نعم جاءتها قذيفة أو ماتت حتف أنفها بغير سبب أو ما شابه ذلك، فهنا عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ ليس عليه الضمان. نعم. كذلك من المسائل التي يذكرها أهل العلم في قضية الأضحية أنه يشرع تسمينها، وأن ذلك داخل في عموم قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى ذلك؟ فكان الصحابة يستسمنون الأضاحي. ما معنى ذلك؟ يعني مثلا أنك تشتريها قبل وقتها ثم تهتم برعايتها ويعني تعليفها وما شابه ذلك حتى يكثر لحمها وشحمها وهكذا. نعم. كذلك من المسائل قضية الذبح والنحر، فإن بهيمة الأنعام إما أن تكون مذبوحة أو منحورة. الأصل في الإبل ما هو؟ النحر. وبين الفقهاء صفة النحر هو أن يطعنها في الوهدة وهو ملتقى الرقبة بالبدن. نعم. هنا أن يطعنها طعنة، ولعل أحدكم رأى كيف تنحر الإبل. طبعا تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، ولو ما عقل اليسرى عقل اليمنى جاز وخالف الأولى والسنة، فتنحر قائمة. والبقر والغنم تذبح، والذبح كما مر معنا صفته هو إمرار يعني السكين أو الآلة الحادة حتى يبين المريء والحلقوم والوجين، هذا على التمام والكمال. حتى أن بعض أهل العلم قال لو نحر الودج أو قطع الودجين دون الحلقوم والمري فأنهر الدم، فأجزأ ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل. نعم. قال في البقر أنه يستوي النحر والذبح، قيل قال بعض أهل العلم أنه يستوي. نعم. هو على العموم أن أهل العلم قالوا ويجوز نحر ويجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، لكن شريطة أن يتحقق ماذا؟ إنهار الدم. فنعم، لكن السنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ولو نحر البقر والغنم وذبح الإبل جاز وأجزأ ذلك، لأن سبحان الله الذي ما ألف ذبح البقر يتعجب، ترى البقر كان حجمه كبير أو جاموس، يعني شيء عجيب سبحان الله. لكن ما شاء الله الكبشة والشأن شيء مألوف يعني صغير هكذا تستطيع، لكن سبحان الله يعني لله آيات في مخلوقاته. فنعم، ويشرع للإنسان إذا ذبح الأضحية أن يقسمها إلى أثلاث، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث. قال أهل العلم أنه لا حرج إن أكلها كلها أو أهداها كلها أو تصدق بها كلها، إلا أن أهل العلم قالوا إذا أكلها كلها وأهداها كلها يعني لا بد أن يخرج منها ولو قدر يسير يصدق عليه أنه تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وتصدق، ولكن أجاب أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب. نعم. هناك أسباب أيضا في نهايتكم عن الدخار لحكم الأضاحي من أجل الدابة، يعني وجود سبب، يعني مثلا الدابة كانوا لاجئين عن مدينة في المصطلح المعاصر الآن مثلا لاجئين أو يعني أصحاب الحركة. نعم. أولا هذا الحكم نسخ، وكان هذا الأمر معلقا بسبب، وهو أنه مرت بهم طاقة وحاجة، فكان الادخار يعني قد يزداد به الضرر وكذلك يقل به النفع، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج اللحم بين صدقة وهدية أو أكل، فإنه إذا أكله سيدعو الجار والقريب وهكذا فيعم النفع. نعم. وكذلك يعني من المسائل إذا أتينا إلى العيوب، فهناك عيوب لا تجزئ الأضحية بها، وهناك عيوب يعني تنقص من الأجر ولكنها لا تضر بالإجزاء أو لا تخل بالإجزاء. نعم. فأوصى أولاده أن يذبحوا بقرة، هل يجوز أن يأكلوا منها؟ إذا كانت وصية، طب حدد الوصية، فقط قال أوصيكم أن تذبحوا عني لله. لا، أوصى أن يذبحوا بقرة أضحية. هو العموم الأضحية لا حرج. طبعا سيأتي معنا هذه سنذكرها إن شاء الله في قضية الأضحية عن الأموات. من مسألة كنا نتكلم عنها؟ نعم العيوب بالنسبة للعيوب. شوي شوي علينا خلنا عشان ما نضيع المعلومة. نعم أحسن. بالنسبة إلى صفة الذبح فهناك واجبات في الذبح وهناك سنن. من الواجبات كما مر معنا التسمية. فهناك موقف طريف ذكر بعض أهل العلم، قالوا أن هناك معلم أخذ يعلم الناس أحكام الأضحية، فقال لهم تمسكون الأضحية ثم تقولون بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، ويبين لهم الحكم. ففهم بعضهم خرج الناس، فأصبح بعضهم يمسكون الأضحية فيقولون بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ثم يقطعون. فهو أخطأ، المفروض أن يقول بسم الله والله أكبر. فأما التسمية فواجبة وأما التكبير فمستحب. فهؤلاء تلقوا المعلومة كما هي، قد أحسن من انتهى لما سمعها، فقالوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا فنحر. فسبحان الله قد يطرأ يعني هذا الخطأ في بعض الأحيان. إذن فالتسمية على الأضحية واجبة، ومر معنا الإشارة إلى خلاف أهل العلم في ذلك، فرأى جماهير العلماء أنها واجبة عند الذكر تسقط عند النسيان، ورأى بعض الحنفية وكذلك الشافعية لزوم هذه التسمية ووجوبها حال عفوا عن سقوط وجوب التسمية حتى وإن نسي الإنسان حتى وإن تعمد، قال بعض الأحناف. ولا شك أن هذا قول مرجوح والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. وهناك من يورد دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله بعض الصحابة أن هناك لحوم تأتيهم من قبل أناس حدثاء عهد بكفر، فهذا مظنة أن ينسوا التسمية، فقال فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المسلم نعم. يذبح على اسم الله سواء سمى أو لم يسمى. لا هنا في هذا القول نعم سموا وكلوا، فهنا قال سموا وكلوا. ففرق أهل العلم بين التسمية على الأكل وبين التسمية على الذبح، بينهما فرق. ولا شك أن اللحم إذا جاء من شخص أهل للتذكية فالأصل ماذا؟ الأصل أنه سمى، والأصل أن الذمة يعني بريئة في مثل ذلك. إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قول الله تعالى فصل في هذه المسألة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا إيراد قوي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن التسمية واجبة ولا تسقط حتى عند النسيان. قال لماذا قال أنها لا تسقط حتى عند النسيان؟ لنأتي الآن إلى بعض الشروط. الوضوء في الصلاة شرط أو ليس شرط؟ شرط. لو صلى الإنسان الصلاة بدون طهور ناسيا ما حكم صلاته؟ باطلة، أي أنها لا تجزئ. والتسمية في الذبح ماذا؟ وشرط لصحة التذكية، فلا تسقط حتى عند النسيان. فلذلك فماذا يفعل إذا نسي التسمية بس راحت عليه؟ أليس قياس مع الفعل في الشريعة؟ راح أجب على شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذن هنا نحن قسنا الشرط على الشرط، ما قسنا الوضوء على الوضوء، الوضوء على التذكية، وإنما قسنا الشرط على الشرط. فكما أن هنا تعاملنا مع الشرط بهذا الحكم على أنه شرط، فكذلك نتعامل مع الشرط هنا بهذا الحكم على أنه شرط. فنعم، إذن هذا حكم التسمية. ومن السنن كذلك أن يضعها على جنبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة، ولا حرج أن يضعها على الجنب الأيمن إذا كان أيسر يعني يذبح بيده اليسرى، ولكن الأفضل والأولى والأكمل أن يضعها على جنبها الأيسر ثم يضع رجله على صفحة عنقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسهل في التذكية. وكذلك كيف يحد شفرته عن غيره. نعم كذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك من السنن كذلك ألا يري الذبيحة السكين، وردت في ذلك أخبار بعضها يعني لا يخلو من مقال، ولا شك أن هذا داخل في الإحسان، لأن الذبيحة إذا رأت أصلا السكين خافت وفزعت وثارت، ولا شك أن الإحسان الوارد في هذا الخبر يدخل فيه كذلك عدم إظهار مثلا السكين لا للذبيحة قبل ذبحها، إطعامها وإشرابها من الإحسان أيضا. نعم كذلك هذا من الإحسان، لكن ألا يتكلف الإنسان خلاص الآن هو يوقفها للذبح ثم يأتي بالماء ويشرب. التسمية يعني هذا أنا كيف التسمية يعني هو الذي يذبح ولا يسمي لا يجوز أن يسمي من بجانبه إذا كان لا يسمى الحديث العربي. لا نعم التسمية هنا تصدر من المذكي نفسه حامل. إيه نعم حامل السكين الذي يمر السكين على حلق الذبيحة. كذلك من المسائل قول اللهم هذا منك ولك مثلا، ذكر أهل العلم فلو نسيه الإنسان ما قاله فلا حرج في مثل ذلك، ولكن هذا فقط لأن أهل العلم قالوا أن هناك موضعين يشرع فيها الجهر بالنية حينما يهل الإنسان بالنسك في الحج، وكذلك حينما ينحر أضحيته فيقول اللهم هذا منك ولك، ولا شك أن الذبيحة لابد أن يخلص الإنسان عبادة فيها لله عز وجل. كذلك من المسائل أنت ذكرت مسألة قبل ذكرنا بها العيوب. نعم العيوب النبي صلى الله عليه وسلم بين عيوبا أربعة مؤثرة في إجزاء الأضحية، فبين مثلا العوراء البين عورها، يعني عندنا عوراء غير بين العور فيها، وعوراء العور فيها بين، فلو جاء الإنسان بأضحية فيها عور ولكنه غير بين تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إيه نعم لا شك أن أجرها أقل، نحن بينا أن أجر الأضحية يعظم متى إذا أتى بأنفس الأضاحي وأغلاها قيمة. طيب إذن المراد هنا العور البين، فلو كان هناك عور يسير فإنه لا يخل بالإجزاء، وقل بمثل ذلك في المرض، فقد يكون هناك مرض يسير ممكن مثلا نزل المطر ثم تعرضت للهواء البارد فأصيبت بالزكام أو بالرشح فأصبحت طوال الليل وهي تعطش وهي بحاجة إلى طبيب وإلى وإبر مضادة للحيوي وهكذا. يا شيخي ربعنا هذي يشترون ويذبحون وما يدحون على العين. الله المستعان. الله المستعان. لذلك لا بد من التفقه في مثل هذه الأحكام. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض المؤثر في الإجزاء في الأضحية هو المرض البين، فقد تكون الأضحية مصابة بمرض ولكنه غير بين أو غير مؤثر مثل هذه لبحة برد أو أصيبة الزكام أو ما شابه ذلك. شرط الأذان كيف؟ للمشروط إيه نعم مثلا قطع جزء من الإذن أو جزء من القرن فهذا لا يؤثر في الإجزاء ولكنه ينقص من الأجر، فكلما كانت الذبيحة أكمل وكاملة من كل الوجوه كلما كان الأجر فيها أعظم. وكذلك يوجد بعض الأضاحي مثلا لا يوجد لها قرن في أصل الخلق أصلا لا يوجد لها قرن، فهذه كذلك تجزئ. وكذلك تحدث أهل العلم عن قضية الأسنان كذلك من سقطت أسنانها، تحدث أهل العلم عنها اختلفوا في ذلك هل تجزئ أو لا تجزئ، فمعنى شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها تجزئ، ولكن إذا كان سقوط الأسنان من أصله يؤثر على أكلها ويضعف من بدنها فلا شك أن هذا مؤثر، أما إذا كان لا يؤثر ما شاء الله تأكل وترعى وتسمن وما شابه ذلك فهذا لا يؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم يا شيخ الوسم. بعض الناس مثلا يصومون بقطع مثلا الاذن او شيء من الاذن، يعني قطعه من الاذن، فهذا قطع هذا الشيء من الاذن هذا يؤثر ولا ما يؤثر هذا الوسم؟ نعم لا والله الإنسان يحاول أنه يعتاض أو يعني يتخذ بدائل عن مثل هذا. مثلا بعض الناس قد يحتاج إلى وضع علامة على ماله وعلى حلاله، فإذا استطاع بدون القطع وما شابه ذلك فهذا هو المتعين. قد يشترط شرط بدون نعم لا ينبغي، وهذا على العموم من ناحية الإجزاء تجزي ولكنها تنقص من الأجر. فلذلك كلما كانت الأضحية كاملة وتامة كان ذلك أعظم أجرا عند الله. كيف؟ لا لا لا إن شاء الله. إذا كان هذا هو الموجود فقط واتخذ الإنسان الأسباب، فكانت كل الأضاحي مثلا مرقمة بالقطع وما شابه ذلك، فإن شاء الله هذا يؤجر عليه الإنسان بإذن الله. قلتم إذا نسي أن يسمي حال التزكية ثم انتقلتم. طبعا إذا نسي حال التزكية لا تجزئ الذبيحة، يكون حكمها حكم الميتة، هذا على الصحيح من قول أهل العلم. نعم لا تك ولا توزع ترمى للجيف علما بأنه نسيان وليس تعمدا. نعم علما بأنه نسيان، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن انتقلت يا ها؟ لكن الآن لو علمنا هذا الحكم واشتراه هو بثلاثين ألف من الليل وهو يقول بسم الله بسم الله خلاص ما ينسى. لكن لا يعني الآن بعض الناس يقول كيف ستذهب الأضحية ويذهب المال. طيب نحن قلنا يسمي تنتهي القضية، لماذا أنتم جعلتم كل الناس ينسون التسمية؟ مع أنه إذا علم أنه إذا نسي التسمية لن تقبل الأضحية ولن يحل اللحم والله لا يسمي من قبل ما يشتريه، حتى سيكتب على الأوراق التي سيدفعها لا بسم الله بسم الله، سيصاب بهوس خلاص بعد ذلك لا يمكن. نعم لا شك أنه للتبرك التسمية، التبرك بسم الله عز وجل. نعم شيخ درست المذهب الشافعي قال إذا عين الأضحية أصبح حكمها حكم المنذورة، فلا يصح أن يأكل منها لا هو ولا من يعرف. لا هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وتصدق، وكذلك قرر جماهير أهل العلم على أنه يشرع له أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق منها، فهذا من الأمور المتقررة. والمنذورة يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ لا من نذر أن مثلا أن يذبحها لله، وكذلك قضية الفداء في كذلك الحج وكذلك الكفارات وما شابه ذلك، لا هذه لا يؤكل منها. هديا بالغ الكعب مثلا في كفارة الأذى أو ما شابه ذلك في الحج فإنه يكون للفقراء فلا يطعم منه شيئا. شيخ هل يجوز اشتراك النية مع الأضحية؟ كيف؟ نعم. يعني يريد أن يجعلها أضحية وعقيقة، والله الذي يظهر الله تعالى على وعلم أنه لا يشرح، وإنما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجعل الأضحية لأنها حدت بوقت ومناسبة، وكذلك العقيقة حدت بوقت ومناسبة، فإذا قال أنا كيف أجمع بين أضحية وتكاليف المال نقول إذا ما شق عليك فلا يجب عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شاء الله إذا كان الإنسان ينوي أنه لو كان عنده قدرة مالية لضحى فإنه يؤجر إن شاء الله على نيته. يعني نعم يعني إذا كان مثلا رجل يعني يريد أن يعقل لولده حقيقة وجاءه ضيف فذبح هذه الذبيحة وأطعمها لضيوفه بنية إكرام الضيوف وهو ينويها حقيقة فتجزئ عقيقة؟ نعم الذبح هنا عقيقة، لكن اللحم يجوز له أن يتصدق به ويؤجر على أنه صدقة، أن يطعم به عياله ويكون هذا من إطعام من تجب عليك نفقته، أو أكرم به ضيف يكون إكراما وعملا يؤجر عليه وكما نعم. نعم من أوصى على أضحية نعم، هذه قضية يذكرها كثير من الناس، وهي أن كثيرا من الناس دائما يعتقد أن الأضحية هي عن الأموات، أن لا تشرع إلا عن الأموات، وهذا لا شك أنه مفهوم خاطئ، بل إن الأحياء هم أولى من أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأضحية، ولكن لو أوصى الميت ورثته بأن يضحوا عنه لله عز وجل في كل عام أو في كل سنة أو في سنة أو سنتين أو ما شابه ذلك، نعم تنفذ هذه الوصية ولا حرج، فيكون حكم الأضحية، يؤكل منها ويهدى ويتصدق وهكذا. إذا كان من الوصية كيف؟ إذا كان تطوع هو تطوع من المدير بعد أمور، نعم إذا أراد التطوع لا حرج، لكنه الحي أولى من الميت في مثل ذلك. ثم بعد ذلك قال أهل العلم أنه لو قال أن هذا عني وعن أهل بيتي فقد يدخل فيه أبو الميت وأم الميت وهكذا، نعم فيدخل في ذلك الأحياء والأموات. نعم الأضحية لوصية يقول لا يأكل منها لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ما رأيك لا هنا إذا هو أوصى بوصية من التركة، فإذا أخرجت هذه من تركته لكنه أوصى قرابته أن ينفذوا هذه الوصية، فإنفاذ الوصية هنا استحبابا، أما إذا كانت في التركة فإنها لا تنفذ إلا في الثلث، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك إذا تعاطى الورثة على أنها أضحية أخذت من ثلث التركة، نعم فهنا يقال بمثل هذا القول، لكن لو أوصى قرابته أحتاج إجازة بقية كيف؟ لا ما دام أنها في الثلث لا تفتقر إلى إجازة، إذا كانت زائدة على الثلث هذه اللي تحتاج وتفتقر إلى إجازة، أما إذا كانت فقط وصية فإنفاذها استحبابا، مثلا قال يا أولادي إذا أنا مت لا تتركوني ضحوا عني أريد ثواب مثلا الأضحية، فتطوع الأبناء من أموالهم الخاصة عن أبيهم، فهذه لا تدخل في هذه المسألة، أن قضية أن هذه وصية والوصية لا تكون لوارث وكذا. نعم خلنا نكمل يا أخوان نمشي في النساء، واضح الآن قضية الميت، بقي كذلك الوقت. الحامل يكون لا يصلي كثير من هذا من الصابع لا يصلي هذه مصيبة، هذه أنت الآن فتحت علينا مسألة ما كنت أظن أنها ستفتح، لأني أظن أن من أوضح الواضحات احنا في ديار الإسلام. نعم الآن أنت إذا أردت أن تعرف هذه المسألة لابد أن نعلم أننا بينا في الدرس الماضي شروط التذكية، وذكرنا أول شرط ما هو أهلية المذكي، فلو أن المذكي ليس أهل، ومن هو الذي ليس أهل؟ الكافر من غير أهل الكتاب، المجوس وما شابه، المشركين ومن في حكمه، والمرتد كذلك لا تحل ذبيحته حتى وإن ذكر اسم الله عليها 1000 مرة، نعم لأنه أخل بالشرط الأول من شروط التذكية وهو الأهلية. وكذلك تكلم أهل العلم على المجنون، قالوا المجنون كذلك ليس أهل للتذكية، وإنما الذي هو أهل التذكية هو العاقل. فنعم إذا كان المذكي هنا لا يصلي فهذا نسأل الله السلامة والعافية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر بالله العظيم، أما إذا كان يجحد وجوبها فهذا كافر اتفاقا، بل الإجماع منعقد على ذلك. وأما إذا تركها أحيانا ويصليها أحيانا فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح هو ما ذهب إليه أحمد، وهذا ما استظهره جمع من أهل العلم كما نقل ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، من أن من تعمد فرك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فهذا كفر بالله العظيم، واستدلوا بعمومات النصوص الواردة في ذلك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكذلك ما حكي من إجماع الصحابة حيث أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهكذا. فلذلك حذاري معاشر الأحبة من أن تضيعوا أجوركم بأن تسلموا ضحاياكم إلى من ليس أهلا للتذكية. وهنا من السنن أن يباشر المضحي تذكية أضحيته هو بنفسه. فهذا هو المشروع وهذه هي السنة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر تذكية الهدي بنفسه عليه الصلاة والسلام، بل إنه ذبح بيده قرابة كم؟ 63 أضحية، يعني عدد كبير جدا. فلنا في رسول الله أسوة حسنة، وأن ذلك كذلك من تعظيم شعائر الله. بعضهم يقول لك أخاف ما أعرف، طيب تعلم إلى متى وأن نحن هكذا. هذه شعيرة من شعائر الله، فلا بد من تعظيمها ولا بد من إظهارها. وأذكر أن لما كنا صغار كان أبونا هو الذي يأتي يقول تعال امسك اذبح، فكنا نخاف ونحن صغار، ولكن تعلمنا حتى ما شاء الله يعني الآن ممكن حتى نذبح الحجر والشجر نذبح البشر ها صليل الصوارم هنا ها تم. لم يودعها ميئا. كيف؟ العام الماضي أحدهم ضحى بشاة وأعطاها لصاحب المطعم سوي لحم بعجين، وقال له اجعل لحم بعجين وزعها نيابة عن الفقراء. نعم. ما وزعها للفقراء؟ نحن ما تركنا الدرس لأجل أن تعم الفوضى. فنعم النية في ذلك تجزئ، ولو أراد أن يتلفظ بها فهذا من جملة المشروع، يقول اللهم هذا عني وعن عمتي وعن أهل بيتي مثلا، فهذا مما لا حرج فيه. مسألة أخرى وهي قضية وقت الأضحية، طبعا يبتدي هناك رجل يريد أن يضحي أضحية، فاستأجر جزارا يضحيها له، جاء هذا الجزار فقال هو يذبح ولكن دوي اللي يريد يضحي، فلما يذبح هذا قال بسم الله عني وعن عيلتي، الله أعلم عداد الدراهم، الله أعلم عداد الدراهم، أذبح أذبح الله أعلم عداد الدراهم. الله المستعان. فنعم وقت الأضحية يبتدئ وقت الأضحية، اختلف العلماء أولا، بعضهم قال من انتهاء وقت صلاة العيد أو من الفراغ من صلاة العيد، هل بينهما فرق؟ نعم. ما الفرق؟ الخطبة. ها؟ الخطبة وكذلك إذا تأخرت الصلاة، يعني مثلا إذا علمنا أن وقت الأضحية يبدأ بعد الصلاة، فإن الخطيب لو تأخر أخر الصلاة مثلا، متى تطلع الشمس؟ 6:30، بعدها احسب 15 دقيقة، نعم 6:35 مثلا، جيد 6:35 صلى إلى السبعة؟ لا ليس صلى، أخر ما جاء إلا الساعة السابعة والنصف. إذا قلنا أنها بعد الصلاة فمن ذبح قبل هذا الوقت ما تجزي، فإنما تكون لحم، ذبيحة لحم ينتفع بلحمها. والقول الآخر الذي يقول أنه بمضي وقت الصلاة، يعني نحن مثلا علمنا أن الصلاة مثلا تبدأ مثلا الساعة 6:35 مثلا وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فقدر الصلاة كم؟ 10 دقائق كلها، 10 دقائق 12 دقيقة، فلو ذبح بعد هذا الوقت أجزأ حتى وإن لم يصلي، حتى وإن أخر الصلاة. فهمتم الفرق بين القولين؟ طبعا وهذا يعمل به إذا كان صاحب الأضحية في مكان يصلى فيه العيد، أما إذا كان في مكان لا يصلى فيه العيد كالذين يعيشون مثلا في الأرياف فإنهم يقدرون. نعم، فمثلا قلنا أن طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح يكون تقديرا يعني الساعة 6:35 نقول مثلا السبعة سبعة إلا خمس سبعة إلا عشر لو ذبح في هذا الوقت أجزأت ووقعت أضحية. يمتد وقت الذبح إلى مغيب شمس اليوم 13 على الصحيح من أقوال أهل العلم، أي أن أيام الذبح اليوم 10، 11، 12، 13 نعم إلى غروب الشمس، كل هذا وقت للأضحية. لا شك أن أفضل الأوقات هو أولها، ولا شك أن عموم النصوص تدل على أفضلية ماذا؟ المسارعة والمبادرة، فكلما كان الإنسان مبادرا لطاعة الله عز وجل كان ذلك أعظم أجرا له. تكلم أهل العلم على حل الذبيحة في الليل، هل يشرع ذب الأضحية ليلا؟ كره المالكية وأجازها البعض. نعم يشرع، لأنه ضمن الوقت شيخ، أنت قلت من يخلص الصلاة إلى غروب الشمس، فهذا من ضمن الوقت يعني نعم أحسن خمسة. نعم الصحيح من قول أهل العلم أنها تجزئ وأنها محل للأضحية، ولكن خالف الشرع يقال في ذلك أن النهار هو الأولى، لأننا دائما مر معنا أياما معلومات، واليوم دائما يطلق على النهار. جيد، ممكن أن يتلمس مثل هذا أن يقال مثل هذا. نعم كذلك أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم يعني هذه ممكن أبرز المسائل. نعم بقي قضية السن والعمر للأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أسنان الأضحية، فبين أن يذبح الضأن، والضأن هو ما تم له يجزي منه ما تم له 6 أشهر. ثني نعم لا لا الضأن الآن الضأن الجذع من الضأن عفوا الجذع الثني ولا الجذع لا الجذع من الضأن وهو ما تم له 6 أشهر، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، وكذلك الثني من البقر والإبل، والبقر ما تم له 2 سنين والإبل ما تم له 5 سنوات. فهذه هي الأسنان المجزئة في الأضحية. البقر 3 سنوات لا ما تم له 2 سنين، يعني تم الثانية تم 2 سنين ودخل الثالث، وهذا تم 5 ودخل في السادس، وهذا تم 6 أشهر ودخل في السابع، والمعز تم 1 سنة ودخل في السنة الثانية، وهكذا. قال أهل العلم أن الجذع من الضأن يبلغ هذا الوصف إذا نام شعر ظهره، يعني كيف ما قبل 6 أشهر دائما تجد أن الضأن شعره هكذا منتصف. نعم نعم، فإذا نام على ظهره يعني بدأ يميل فإنه يكون قد بلغ هذا السن. فكذلك ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعذر عليكم فجذع من الضأن. فقال أهل العلم هنا أن الأمر هنا أو لا تذبحوا إلا مسنة هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. نعم هذه ممكن أبرز المسائل. نعم بالنسبة للذكورية كذلك الحال بالبقر والغنم، بل البقر والإبل مستحبة كبش يعني مثلا. نعم هو من ناحية الأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فهذا يدل على أفضلية الكبش على الشاة. و هو على العموم الأفضلية لا شك أنها وردت في الكبش، أما ما عدا ذلك فيبقى الأمر سيان ما لم يدل دليل على تفضيل أحد الجنسين. كذلك ذبح الأضحية أفضل وأعظم أجرا عند الله من إخراج قيمتها. هذا أمر قد يقع فيه البعض. لماذا قلنا أفضل؟ في إحياء لشعيرة من شعائر الله عز وجل أن نحيي هذه الشعيرة ونظهرها حتى أن أبناءنا ينظرون هذا، وأن كذلك الإنسان يجمع أهله وقرابته وأمه وأخواته وأهل بيته، ثم بعد ذلك يجتمعون، ثم بعد ذلك يعلمهم الأحكام، هكذا تذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في يوم العيد، وهكذا لأجل أن يكون هناك شعيرة ظاهرة، ثم بعد ذلك يأخذون الكبد، ثم بعد ذلك ما شاء الله يكون يوم ماتع وحافل للذكر. ها؟ يقول الزعل على التوزيع. سؤال يا شيخ. نعم. يقال أن الجزار لا يعطى شيء. نعم أحسنت. إنما تكون نفقة الجزار خارجة عن الأضحية. طيب بالنسبة للجلد مثلا غير يعني لا تنتفع به عادة، فيستطيع الإنسان أن يبيعه ويوزع ثمنه ويعطيه الجلد، لكن لا يبيع على الجزار نفسه ولا يبيع على الجزار نفسه. لكن الذي يظهر الله تعالى على وعلم أن الجزار لا يأخذ ثمنا على جزارته من الأضحية. من الأضحية نعم معروف. إيه نعم. ثمن المصاري يعني ياخذ مصاري. نعم ياخذ مصاري. خلاص ما ياخذ ثمن الشيء. ياخذ هو ثمن. لا لا ياخذ ثمن لكن لا يكون الثمن من الأضحية. أيوه ما بضع عليه. إذا أعطاه صاحب البيت مثلا حصة يوزع حصص بعد ما أعطاه ثمن أعطاه حصة. نعم لا حرج. لا حرج. نعم لا حرج. نعم لا حرج. لأن مثلا حتى لو لم يكن فقراه هداه هدية. أعطاه شيء لكنه لا يكون على وجه العوض في مقابلة ماذا؟ الذبح. نعم. وننصح الأخوة دائما يا أخوة أنهم يباشروا الذبح بأنفسهم، يعني ليست لغز يا أخي، يعني موضع الذبح معلوم. كيف؟ كيف؟ تشفى يا شيخ. حتى مشكلة أنك تذبح عنك وتستأجر من يصف لك أعظم أجر لك من أنك تجعل غيرك يذبح عنك، مع أن الصرخ يعني مفروض أنه يعني كل إنسان يعرف في صرخ بالسكين وصرخ باليد لها طرق عدة. ما بيت لنا في الجلد يعني لا لا لا يباع لا يباع لا تبيعه لا يباع بس خلاص يعطيه هدية مثلا، حتى لو يعطيه قيمة، يعطي الجزار قيمته ويعطيه هدية الجلد. اي نعم يعطيه هدية. اي نعم. لكن لا يكون الجلد في مقابل قيمة نعم الجزار. كيف؟ لا لا لا تبيع لا يشرع لا يشرع البيع في مثل هذه. أنت يشرع لك الأكل والهبة والصدقة. هنا يا سائل يقول أخي رجل لديه مال وماله ليس ملك يده في الوقت الحاضر، إيش؟ أي في السوق أو مع تجار أو له دين مع تجار مفرط، وقال إن وسع الله علي وجمع لي مالي من التجار لأذبح أضحية عني وعن زوجتي وأولادي، هل هذه الأضحية أصبحت منذورة ويجوز أن يأكل منها؟ نعم هذا نذر. نعم هذا نذر، ويسمى هذا النذر نذر المجازات. لماذا سمي نذر المجازات؟ لأنه في مقابل، إن أعطيتني يا رب رددت لي هذا المال فإن علي نذر. نعم هذا نذر المجازات. نعم سيأتي معنا إن شاء الله في درس نفصل فيه أحكام النذر. لا شك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ابتداء النذر مكروه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. أردت أن تطيع الله أطيعه بدون أن تلزم نفسك بمثل هذا الشيء. وكم من إنسان ألزم نفسه بطاعة غير واجبة عليه بأصل الشرع تقرب من الله، ثم بعد ذلك عجز عن القيام بها. لكن امتدح الله عز وجل هذا بعد ما ينعقد، نحن قلنا ابتداء. لكن إذا انعقد لا شك الآن قلنا عاد على حسب التقسيم على حسب نوع النذر، هل يجب عليه الوفاء يستحب له الوفاء وهكذا. كيف؟ نعم. لا نحن يقول يعني بعضهم يسأل يقول هل يشرع مثلا أن يقترض الإنسان قرضا لأجل أن يضحي؟ نقول هذا فيه التفصيل. إذا كان يعني يقدر على الأداء والسداد، يعني مثلا رجل عنده مكافأة، عنده راتب وعنده تجارة، بحيث أنه لو تحصل على هذه التجارة فإنه يستطيع أن يسدد الدين، نقول نعم لا حرج، تقترض وتدرك هذه الشعيرة ومنزلة هذه العبادة، نعم ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن أن يقترض الإنسان وهو عاجز أصلا عن السداد ويعلم أنه عاجز، فهذا لا، لا يقال له ولا يشرع له أن يقترض. طيب هذا ينظر الدين هل هو الدين حال أو مؤجل؟ يعني مثلا إذا كان دينه مليون، جيد، له ما يستطيع يسدد مليون الآن، لكن هذا المليون ماذا؟ ما هو حال، مثلا مقسط كل شهر يدفع قسط، جيد، فننظر إلى قسطه الشهري، إذا كان يستطيع أن يتحمل زيادة على هذا القسط قيمة الأضحية يكون في مثل الحالة الأولى التي ذكرناها، رجل يستطيع، عنده وفاء، عنده سداد. أما إذا كان يعجز عن ذلك فنقول لا، لا يا أخي لا تكلف نفسك، والله عز وجل يعني جعل لك سعة في مثل هذا الأمر. شيخ مثل غنم تجزئ ولا ما تجزئ؟ نعم تجزئ، تجزئ. نعم. لكن أفضل أن يكون كبش. شيخ لو باع الجلد للجزار هل ينقص من أجره أم أن الأضحية أصبحت باطلة غير مقبولة؟ لا لا لا، هل يعني هل أصبحت يعني نقص من الأجر أم أصبحت الأضحية غير مقبولة؟ لا لا لا يؤثر هذا في قبول الأضحية، لكن لا ينفذ هذا البيع أصلا. لكن الأضحية نعم نعم حتى لو أعطاني، لأن تصرف هذا غير مشروع. آه. لأن قلنا أن الأضحية بالتعيين انتقلت لبعض الناس، لأنه الشيخ يفكر أنه خلص الأضحية صارت باطلة، بعض الناس فكر صارت باطلة. لا لا لا خلك معي بس دقيقة، الآن قلنا نحن قررنا أن الأضحية خرجت عن ملك صاحبه، جيد، فأذن له من المال أن يأكل ويتصدق ويبدي، ولم يؤذن له بالبيع، والجلد من الأضحية ومن أجزائها، فلذلك لا ينفذ هذا البيع. لك أن تهدي، لك أن تتصدق به، لكن ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ إن وقع به، أنا أقول إن وقع به يعني أخطأ وقع وباع للجزار، أنا هذا أقصده، أخطأ وباع. لا الأضحية تقع إن شاء الله ويثاب عليها إن شاء الله، لكنه يعلم بالعطاء. أقول هاي لما ثلث الهدية أقول هذا هدية مني ولا ما يتكلم، بس أنت تعرف تقسمها، فلو أوكلت كلها ووهديت كلها أو تصدق بها كلها ممكن واحد ثري بدي هدية ما يقبله وأقول له هاي هدية مني مثلا، ممكن ما يقبل إنما صدقة أو من الوضحية، أقول له هاي هدية، أتلفظ بالكلام يعني. الغني يهدى له والفقير يتصدق عليه، وحتى لو تصدق على الغني فتجزي، لأنه ليس من شروط صحة الصدقة، لا شك أن الفقير أولى بالصدقة، صدق اليوم على غني. أهدي. كيف أهدي؟ أنك تقول أهدي وهي صدقة؟ لا لا، هو مثلث في حق له أن يهدي، مثلث يتصدق فيه ومثلث يأكله. نعم هذا التحديد على الأفضلية، يعني لو مثلا أهدى الثلثين وأكل الثلث، أو تصدق الثلثين وأهدى الثلث ما أكل من شيء، ما في حرج. الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنه يخرج، لا ينتفع قرابتك بهذا ولا من تلزمك نفقتهم بهذا النفق، وإنما يخرج إلى المستحقين. نعم أكثر من أسرة، هم أهل بيت واحد، لا إذا استقل أهل البيت بالنفقة، إذا استقل أهل البيت بالنفقة فإنهم يستقلون بالأضحية، وإذا اجتمعوا في بيت واحد ونفقة واحدة وكانوا قرابة من أهل بيت واحد لا حرج أن يشتركوا في الأضحية وتجزئ عنهم أضحية واحدة. أما إذا استقل كل واحد ببيت ونفقة مستقلة فإنها لا تجزئ عن هذه البيوت المجتمعة. نعم. في إذا مثلا واحد من العائلة كان أبو سبحانه أنه عنده قدرة وأجل يعني أدخل مع أمه وأخته المتزوجة وأخوه المتزوج الآخر هل يزال لا هو على العموم إذا خرجت الزوجة مع زوجها أصبحت تبعا لزوجها ولكن إذا كانت مثلا أرملة أو مطلقة أو بنتا لا شك أنها تبع لأبيها أو تبع لمن تجب عليه نفقتها فإذا كان هناك أخ موسر وعنده أخوات معسرات فضحى عنه وعن أهل بيته وعنهم نعم تجزئ ذلك نعم. أب لديه خمس أولاد في نفس البيت وهو الذي ينفق عليه والخمس أولاد متزوجين فإن جاء بكبش وضحى وقال هذا عني وعن أهل بيتي واعتبرت أضحية لكل ولد هو على العموم إذا كانوا معه في مسكن واحد يشتركون في النفقة نعم الذي يظهر الله تعالى أعلى وأعلم أنهم أهل بيت واحد ولكن إذا استقل كل واحد منهم بمسكن ونفقة فلا لا تجزي هذا والله تعالى على الله يجزاك الله خير